بين الأرض يعني أخرجت في شهر بداية العام مثلا وثقان، والأرض الأخرى بعدها بخمسة أشهر طلعت ثلاثة أو يضم هذا على ذاك ويخرج. هذه مسألة جيدة، تمام، هذه مسألة جيدة. ولا العبرة بساعة الحصاد؟ لو اعتبرنا بساعة الحصاد، هو يسأل عن مسألة، رجل له قطعتان أرض، زرع الأولى قمحا وزرع الثانية شعيرا، صحيح؟ فكانت غلة الأولى ثلاثة أوسق أول العام، وكانت غلة الثانية وثقين آخر العام، هل يجمع هذه الأوسق معا يعني ثلاثة إلى الخمسة فيخرج الزكاة عنهما جميعا، ولا المعتبر بساعة الحصاد؟ هذا هو صحيح المختار للعبرة بساعة الحصاد. قال ولا زكاة في الخضروات، هذه مسألة جديدة معنا، وهي هل تجب زكاة في الخضروات؟ قلت والراجح عدم وجوب زكاة في الخضروات على مذهب جماهير أهل العلم، وذلك لأن الأصل أنه لا زكاة في مال إلا من دليل، ولم يأتي تعيين الخضروات في الأموال الزكوية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الأصناف الأربع التي تجب فيها الزكاة ولم يذكر الخضروات. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ومعلوم أن الخضروات لا توثق، سادسا رابعا عذرا قلت هناك جملة من الآثار تصح بمجموعها من نفي إيجاب الزكاة في الخضروات، من ذلك أثر موسى ابن طلحة وهو مرسل قوي أنه قال ليس في ذلك صدقة، وكذا عند الحاكم قال وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا والحصر الوارد في حديث معاذ يأبى دخول أصناف أخرى تحت الوجوب، وإلا لما كان لهذا الحصر معنى. سادسا ولو سلمنا بوجوب زكاة فيها فإنه ينعدم وجود النصاب الذي هو أصل الوجوب. سابعا والخضروات لما كانت سريعة التلف تصيبها الآفات لم يتحقق فيها معنى النماء كاملا، وهذا مما يرجح كون الزكاة لا تجب فيها. قلت وهذا خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان الذي أوجب الزكاة فيها بعموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده. قلت وهذا العموم ليس مرادا بدليل أنه خص بمخصصات كثير، يعني الآية هنا عامة صح؟ لو تأملنا المخصصات الكثيرة منها إن آتوا حقه يوم حصاده، يعني ليس إلا أربعة، آتوا حقه حق النبات في أربعة يوم الحصاد، وهذه الأربعة لابد أن تبلغ النصاب، تمام؟ فهذه المخصصات التي خصصت عموم الآية لم يبق عليها معنى ليه؟ العام، يبقى لا يدخل تحتها الخضروات ولا الفاكهة لأنها ليس فيها معنى العام أصلا، وإنما هي من قبيل العام الذي مش العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام والمقصود ليه؟ زي ما ربنا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عام من جهة اللفظ، لكن المقصود ايه؟ ها يا طلبة العلم، ها المقصود شخص واحد، يبقى هذا يقال له عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. هذا عام أريد به ماذا؟ الخصوص. ها نعم ممكن، وأحسن هذه المرة. إذا أجبنا على مذهب الأحناف قلت عليه يترجح المذهب بعدم وجوب الزكاة في ماذا؟ في الخضروات. قال المصنف رحمه الله لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر. وقد نص عليه المجد في الصراط المستقيم. ماذا يقصد بالمجد؟ نعم قلت وهذا للأصل أنه لا زكاة في مال حتى يسمى. هل النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخيل والبغال والحمير؟ لم يسمى. وثانيا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة، ثالثا ولأنها من المستغلات. احنا عرفنا المستغلات في درس ايه؟ يعني ايه المستغلات؟ التي تستغل لحاجة الإنسان كحمله أو كالسفر أو ككذا أو كالخدمة في أرض أو نحو ذلك. والمستغلات وهي التي تشبه الأصول الثابتة لا زكاة فيها. على الراجح من أقوال أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا. فضلا عن كونها ليست يتحقق فيها شرط الإجاب ألا وهو النماء أو النصاب. أضف إلى هذا أنها أشبهت البقر العوامل. إيه البقر العوامل؟ التي يستغلها صاحبها في خدمة الأرض، هذه لا تجب فيها الزكاة حتى لو بلغت ماذا؟ نصابا. يعني واحد عنده 100 بقرة يستعملها لأجل ماذا؟ الزرع. وشيء وشيء يذكر أعجبني تعبيرا قرأته لبعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا فيه أن الجمال له أثر نفسي على الإنسان، شوف قوله تسر ماذا، يبقى إذن الجمال وري الجمال له ماذا، له أثر في جلب ماذا، السرور على النفس. وهنا لما قال له أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب ماذا، ومن هنا كانوا يحبون لطالب العلم أن يكون ماذا، جميل الهيئة والصورة، كما قال بعضهم أحب أن أنظر إلى طالب العلم ها يعني في جمال صورته أو كذا، أو يلبس البياض من الثياب إلى آخره. وهذه فيها عبرة لطالب العلم، وكم من طالب علم عنده تقصير في هذا الباب مع أهميته، واضح، ولكن من غير صرف ولا مخيلة، فلا يفوتك من جمال الهيئة والصورة من غير صرف ولا مخيلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم جميل ماذا، جميل الهيئة والصورة. وفعلا سأذكر أني عندما كنت يعني حدثا صغيرا، وكنا ذات مرة أنا وأحد زملائي من الدراسة من الصف الثاني الإعدادي أو الصف الأول، وقد مر إلى جوارنا بعض الإخوة وكان لهم من جمال الصورة والهيئة وطيب الرائحة، فقال لي زميلي هذا ما لا أنساه إلى يومنا هذا، قال الجماعة السنية دول بيحطوا ريحة حلوة أوي. فالشاهد من الكلام انظر كيف أن هذا يعني تأثر به. فهذه مثلا ينبغي أن يعتني بها طلبة. قال تعالى تسر ماذا الناظرين، وهذا مما يجلب ماذا السرور. ومثل هذا يتعين في مواضع، من المواضع التي يتعين فيها موضع ماذا الدعوة، موضع طلب ماذا طلب العلم. وما كنت أتنبه حتى نبهني بعض العامة، وقد ذكروا بعض الدعاة جاءوا إلى مسجدهم بحالة ليست مرضية تماما، واضح، قالوا ده مرة جاي الشيخ قالنا مش عارف لابس كذا، والشيخ قالنا مش عارف مرة لابس كذا، يعني هم انتقدوا هذه الهيئة. والأمر ليس فيه كلفة، الأمر ليس فيه كلفة، فالأمر أبسط ما يكون. ونحن لا يفوتنا الجمال في مواضع أخرى دون هذا الموضع، كما لو ذهبنا مثلا في أمر عظيم كحفل أو اجتماع أو كذا، فإننا نحرص على ماذا، على جمال هيئة وصورة. فموطن الدعوة وطلب العلم، أو حتى أن بعض العلم قالوا بأن انظروا جاء جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه، فاعتبروا أن هذه الهيئة من الدين، اعتبروا أن هذه الهيئة من الدين، هكذا قالوا. وأذكر أن بعض الشباب ممن كان يعني يطول شعره جدا بطريقة عجيبة يعني، فيكون شعره للأسف الشديد يعني أشعر بصورة سيئة بدعوة إقامة الله. يا أخي ما كانت السنة ليكون شكلك هكذا، إنما كانت السنة ليكون شكلك ماذا جميلا. هل يفهم هذا أنك تقيم السنة فتخرج بشعر يعني أشعر، وبعضهم فعلا يكون الأمر يعني سيئا فعلا، والصورة ليست جيدة بالمرة. لا، ما كانت السنة لهذا أبدا، حتى أنه قال له ونعله حسنا، شوف حتى جمال النعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب ماذا الجمال، يعني يحب هذا. ولذا لما كان في عليه أذى لم يمهله جبريل حتى ينهي صلاته، ونزل وأخبره كأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون في عليه من هذا. فتأمل، وإذا كان ينزعك صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا، رأى نخامة في المسجد فماذا فانزعك، وأمر ذلك المتخلي أن يتخلى بعيدا عن ماذا عن أعين الناس وطريقهم. ومن هنا كان إذا أراد الخلاء يغيب فلا يرى. قال بعض أهل العلم لكي لا يؤذي الناس بمنظر، يعني إذا المنظر له إيه؟ ها؟ إذاء، المنظر فيه إذاء. هذه مسألة مهمة جدا، وفعلا بعض الناس لما ترى منظره فعلا هذا المنظر أحيانا إيه؟ يسوءك، فعلا أحيانا يسوء. فتأمل هذا المعنى فإنه مهم. المهم نعود، فالبقر العوام ليس فيها زكاة وأشبهت بذلك الخيل والجبال والحمر يا طلبة العلم. طيب سأقف عند هذه المسألة، لأن لا يمكننا الآن أن ندخل في مسألة جديدة وهي زكاة العسل، فإن شاء الله تعالى محلها بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وما قبل المغرب الآن فهو توزيع